صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات حاكم إمارة الشارقة، انطلقت فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في دورته 22 تحت عنوان مدى. تنوعت مواقع العرض في عدة أماكن، ومنها متحف الشارقة للفنون، واجهة المجاز المائية، مسرح المجاز، مركز مرايا للفنون، القصباء، ساحة الخط، جامعة الشارقة، والمدينة الجامعية. شهد المهرجان وجود 253 فعالية تنوعت بين المعارض والورش الفنية والمحاضرات والجداريات نظمتها دائرة الثقافة بحكومة الشارقة بالتعاون مع 28 جهة. ومن بين 54 معرضا أقيم 31 معرضا للفنانين الإماراتيين، وجاءت مشاركة الفنانة الإماراتية عزل القبيسي بعنوان كراكيب. وجديد المهرجان هذا العام مشاركة بيلاروسيا واستراليا للمرة الأولى. ويا سادة يا كرام، من داخل المهرجان يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية ومدير عام المهرجان. سعادة الأستاذ محمد القصير رئيس المهرجان، يعني سعداء بحفل التكريم النهاردة، قمت بتسليم مجموعة كبيرة من شهادات التكريم للفنانين وأيضا الإعلاميين المشاركين. بنقول لحضرتك مبروك نجاح المهرجان. الله يبارك فيكم. إن شاء الله طبعا اعتاد المهرجان في كل سنة أن يكرم المهرجان جميع الفنانين المشاركين في المهرجان، وكذلك الإعلاميين والخطاطين والصحفيين، حافزا للمشاركين والإعلاميين كذلك، ودافعا لهم لما بذلوه في التغطيات الصحفية والإعلامية للمهرجان وإظهاره بالصورة التي تليق بهذا المهرجان. عام بعد عام يثبت مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة قدرته الفائقة على استقطاب فنون العالم إلى إمارة الشارقة. كيف ترى هذا الزخم الفني؟ طبعا في البداية طبعا هو المهرجان الوحيد العربي العالمي، مهرجان الفنون الإسلامية، فهذا المهرجان نحن نحاول في كل عام بتنويع اختيار الشعار، وبالإضافة إلى تنويع اختيار الفنانين العالميين والفنانين العرب. ففي كل سنة يعني من سنة إلى سنة يتطور هذا المهرجان وهذا الزخم الذي ترونه، وكذلك يعني نحاول أن نسلط الضوء على دول تشارك يعني معنا لأول مرة في هذه، يعني في كل سنة يكون هناك دول أول مرة تشارك معنا في المهرجان. في هذه السنة عدد طبعا دولة بيلاروسيا وكذلك استراليا، هم يعني يشاركون لأول مرة، بالإضافة إلى الأعمال الضخمة التي يتم عرضها في الخارج. عشاق الفن التشكيلي يتجولون في العالم من أجل البحث عن لوحة جديدة، بينما الشارقة تجمع كل هذه الفنون على أرضها للارتقاء بذائقة المواطن العادي والمتلقي العادي والفنان التشكيلي. كذلك يعني هذا المهرجان هو التقاء الفناني الأجانب بالفناني العرب، وكل فنان يعني يعرض تجربته. يعني نحن اليوم عندنا هناك اللقاء الفني الحوار المفتوح بين الفنان والجمهور والإعلام، هذا الفنان يعرض تجربته الفنية، وهناك في ملحوظة طبعا كل الأعمال المعروضة في المهرجان يعني تعرض لأول مرة في المهرجان، وصممت أو يعني وصممت هذه الأعمال خصيصا للمهرجان والذي يحاكي شعار مدى. فلهذه يعني من الأعمال نحاول أن يعني نحاول أن لا نخرج عن نطاق الفنون الإسلامية. وفجينا بوايد يعني كثير من الأجانب الفنانين الأجانب لهم يعني يعرض عمله بشكل الفني الشكل الإسلامي الغربي وكون عمل رائع يعني خصص صمم في المهرجان فيتم عرضه. وفعلا يعني هناك جدا أعمال كانت رائعة في حفلة الافتتاح. هناك عندنا غدا إن شاء الله بعد كذلك معارض في ساحة الخطر. أشكر حضرتك على تكريم الإعلاميين وعلى تكريم صوت العرب ونحن دايما سعداء بوجودنا في إمارة الشارقة. وبسأل حضرتك عن أمنياتك لمهرجان الفنون الإسلامية وأنا أعلم ما أن ينتهي المهرجان بعدها بيوم يبدأ التحضير للمهرجان القادم. لا طبعا من ينتهي المهرجان نحن كذلك عندنا بما يسمى بملتقى الشارقة الخط كل سنتين. فعند الانتهاء من المهرجان نستعد للملتقى الخط في أبريل ومن ثم كذلك صحيح يعني من انتهاء من المهرجان نبتدي من بعد شهرين وثلاث شهور خلاص نبتدي أول شيء اختيار شعار جديد للدورة القادمة ومن ثم اعتماده ومن ثم اعتماد الشعار نبتدي البحث عن فنانين يعني فنانين عالميين وعربيين للمشاركة في الدورة القادمة إن شاء الله هي الدورة 23 إن شاء الله. شكرا للأستاذ محمد القصير رئيس المهرجان شكرا جزيلا لك. الله يسلمك إن شاء الله شكرا. الأخوة والأصدقاء من داخل مهرجان الفنون الإسلامية في دورته 22 والذي يعقد تحت شعار مدى يسعدنا أن يكون معنا الفنان السوري محمد حافظ. أهلا بك. حياك ربي. أنا وسهلا أستاذ محمد أو الفنان محمد. يعني مجموعة كبيرة من الرواد ترتاد هذا المعرض الخاص بك داخل مهرجان الفنون الإسلامية. عايزة حضرتك تشرح لي طبيعة اللوحات المقدمة. طبيعتها هي جداريات سكولبتشر مصنوعة بمواد مختلفة تعكس البيئة المبنية لمدننا. أنا سوري من دمشق لكن عشت في الوطن العربي يعني وتربيت فيه وأنا مهندس معماري فلي نظرة في العمار والبنيان كيفية الشعوب تضع بصمتها على العمار والبنيان اللي بيعيشوا فيه وكيفية العمار والبنيان أحيانا يعكس التجانس والتعايش الجميل بين طبقات المجتمع. كيف ظهر جليا في هذه اللوحات دراستك للعمارة؟ هو لا شك يعني الروح تبع الأعمال هو يشبه الماكيتات في الهندسة المعمارية المجسمات. لاحظنا أن أغلب اللوحات بيغلب عليها اللون البني والذهبي. هدول بس في طبعا أنا بحب استخدام اللون الذهبي في لوحاتي جدا لأنه هذه الذكريات وهذا الشيء اللي عم جسته هو بنظري هو الذهب اللي عنا والذهب الأصيل اللي حقا نحن عنا ببلادنا العربية. وإذا تخلينا عن هذا الشيء يعني لم يبقى شيء كثير. الفنان السوري محمد حافظ جاء تخصيصا من دمشق للمشاركة داخل مهرجان الفنون الإسلامية في دورته 22 والذي يعقد تحت شعار مدى. كيف شاركت في هذا المهرجان؟ أنا جيت من الولايات المتحدة. أنا مغترب في الولايات المتحدة والحمد لله دعوني للمشاركة وساوينا 11 عمل جداد للمعرض خصيصا للمعرض والحمد لله رب العالمين. يعني ما هي المدة الزمنية التي استغرقتها هذه الجداريات؟ تقريبا بين 6 إلى 11 شهر الجداريات هي بتاخد كلياتها. طبعا بالشهرين أو الثلاث أشهر الماضيين كان العمل يعني ليلا نهارا فكان المجهود يعني جدا مكثف بس الحمد لله. شعورك وأنت تقف على أرض إمارة الشارقة إمارة الجمال والثقافة والفن وسط مجموعة كبيرة جدا من الفنانين من الدول العربية والإمارات ومن عدة دول أجنبية تقدم هذه اللوحات وسط جمهور ذواق للفن التشكيلي والفن الإسلامي؟ اللهم لك الحمد. شعور رائع جدا يثلج القلب. أقدر وصل رسالة إلى أهلي وأحبائي في المنطقة العربية أولا فيثلج قلبي هذا الشيء ومبين ما شاء الله يعني الناس ما بدها مين يترجم لها الآيات القرآنية ما بدها مين يشرح لها الأعمال. هاي الأعمال تصل إلى ذو 7 سنين وإلى ذو 90 سنة يعني فالحمد لله رب العالمين. اسمح لنا نتجول معاك داخل المعرض وننتقي إحدى اللوحات وتشرح لنا هذه اللوحة بتتكلم عن إيه. والله هي كل لوحة ليها واقع. أنا بحب استخدم آيات قرآنية بالأعمال لتذكرة الناس، يعني مذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكل لوحة إلى إلى إلى طابع معين تعكس الطبقات التعايش في حياتنا. يعني إحنا حياتنا جدا غنية بالتفاصيل، حضارتنا قديمة وبلادنا قديمة، بيبين هذا على الشغل. هذه اللوحة تحديدا خلطت ما بين الأصالة والمعاصرة، فما بينما نجد صورة لأحد الأبواب القديمة في مدينة عتيقة، نجد أمام الباب تقف سيارة. هذه السيارة هي مكاتل سيارة حقيقية بالألوان، يعني هناك خلط ما بين هذا وذاك. نعم، هي السيارات باستخدامها سيارات مشهورة عندنا في المناطق العربية، هي بيجو 504، فموجودة عندكم مصر، موجودة عندنا بسوريا، فكتير الناس لهم ذكريات مع هذه الموديلات السيارات. قررت الاشتراك داخل مهرجان أشامية بالشارقة، ما هي أول فكرة تبادرت إلى ذهنك لتقديم عمل فني؟ والله أحببت يعني أعمل لوحات ترسخ الرسالة الإسلامية للسلام والتعايش المشترك. الآيات نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بحب ذكر بهذا التعايش السلمي الذي كان على مدى عقود ويعني مئات السنين ببلادنا، خصوصي في ظل الوضع الصعب اللي احنا فيه. الجداريات اصطفت على حائط المعرض بينما هناك لوحة تنزل من السقف، لماذا اختلفت هذه اللوحة عن باقي اللوحات؟ والله حبيت يكون في عمل يعني انستاليشن خصوصي للسبيس هذا، وهي تجسد الذكريات المتعلقة. يعني نحن معظم المغتربين متعلقين في ذكرياتنا صرنا. وأخيرا الفنان السوري محمد حافظ، أمنياتك لمهرجان الفنون الإسلامية في دورته 22 والذي يعقد تحت شعار مدى والذي يثبت نجاحه عاما بعد عام. والله تمنيات بالاستمرار والنجاح، والله يجزيهم الخير على هالعمل الجميل. أتمنى لو كان في شيء 100 مهرجان مثل هذا في العالم، لحقيقة ما أجملها من رسالة وما أسماها من حضارة إسلامية، يعني تأسر القلوب. والأصدقاء، من داخل مهرجان الفنون الإسلامية في دورته 22 والذي يعقد تحت شعار مدى، يسعدنا أن يكون معنا الفنان المصري العالمي أحمد قشطة. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. الفنان أحمد قشطة، شاركت أكثر من مرة في مهرجان الفنون الإسلامية، كيف تجد هذا المهرجان نجح في جمع فنون العالم على أرضه؟ أنا شاركت قبل كده مرتين في مهرجان الفنون الإسلامية هنا في الشارقة. بصراحة النتاج اللي وصل له المهرجان إن في مجموعة عالمية تقريبا على المستوى العالمي، يعني احنا نقول نقدر نقول 22 دورة المهرجان في تقريبا في حدود 40 فنان، فدوات يعني تقريبا لو حسبناها نقدر نقول ان كان في 800 مشاركة تقريبا على مستوى العالم ليهم علاقة بالفنون الإسلامية، فدي كانت فرصة ممتازة يعني لتوسعة التعريف بمجال الفنون الإسلامية على مستوى العالم. أنت مصري مقيم بالخارج، وبالتالي جمعت بين الثقافتين العربية والأجنبية من خلال الفن الإسلامي، كيف ترى الفن الإسلامي أسهم مساهمة مباشرة داخل هذا المهرجان؟ الفن الإسلامي هو نقدر ناخد السؤال يعني بعد إذن حضرتك لو عملناه بالعكس، إن هو إزاي المهرجان دوت أقدر أقول إن هو غير مفهوم الفنون الإسلامية، لأن الفنون الإسلامية غير مقتصرة فقط على مجرد زخارف أو نقول ديكوريشنز موجود على الحوائط أو المفروشات زي ما كتير من الناس على مستوى العالم بيعتقد. الفن الإسلامي ليه مفهوم عميق جدا وخارج نطاق الصورة العامة اللي الناس واخدها عنه، فكانت دي كانت فرصة ممتازة إن هي تعرف الناس أكثر عن الفنون الإسلامية والتعمق في مفهومها، لأن هي نقدر نقول حتى ان هي conceptual art او الفن المفاهيمي موجود بعمقه في الفن الاسلامي، وهو دوت يمكن كان في المهرجان هو اللي فتح المجال للناس اللي هي تتعمق وتفكر في الموضوع دوت، فدي كانت فرصه ممتازه بصراحه. فنان احمد قشطة، هذا المهرجان يعقد هذا العام تحت شعار مدى، مدى وما تطلقه من ملكه الابداع لدى الفنان والمتلقي ايضا؟ هو رأيي الشخصي، أنا ممكن أكاد أكون مخطئ فيه، ساعات تايتلز أو العناوين بتقيد تفكير الفنان، لكن هو العنوان بيتم إيجاده لتسهيل عملية أو لإيجاد نقطة أنها تربط ما بين المتلقي والمبدع أو الفنان في الحالة دي. لكن الفنان بصفة عامة هو كان لا يجيد التحدث أو لا يجيد الإلقاء، ولكن بيكون عن طريق العنوان دوت بنقدر نحط زي إطار نوعا ما يقدر أنه نقول تو جايد يعني، أو أنه يساعد المتلقي أنه هو يقدر يفهم الأعمال أو يبقى في إطار معين. لكن في الأول وفي الآخر العنوان بيبقى عبارة عن الإطار دوت. لكن أنا في رأيي الشخصي إنه طبعا رأي نسبي إنه ممكن لكل فنان أو لكل متلقي إنه ليه حرية التعامل مع العمل أو نقد العمل أو رؤيته برؤيته هو بصورة شخصية أكتر من ساعات حتى ساعات بيتفوق أو بيتعدى المستوى أو التفكير اللي كان الفنان بيقصده وبيشوفه برؤية تانية وبنظرة تانية. فدي نقطة مهمة جدا ودايما تحصل دايما حتى في المهرجانات وفي المعارض. الفنان المصري العالمي أحمد قشطة مهرجان الفنون الإسلامية خرج من نطاق التقليدية والعرض داخل معارض مغلقة إلى الأماكن المفتوحة. هناك بعض اللوحات والأعمال تعرض في المجاز في القصباء ورش عمل. أيضا فتحت الزيارة للمدارس للطلبة للتعرف على الفنون الإسلامية. كيف يرتقي هذا المهرجان بذائقة المتلقي وخاصة الشباب؟ لا أقدر أقوله في الموضوع ده كيف يرتقي. هي بصراحة يعني إن إحنا يعني هنا في الشرق بيستحضروا نقدر نقول 40 فنان بصفة سنوية مع مستوى العالم. دي بتبقى فرصة كويسة جدا لأن هي ثقافة it's a visual culture. يعني هي عن طريق الرؤية بنبدأ نشوف بنبدأ ننقد بنبدأ نتعرف ودوت بيعمل زي تمرين لأن دوت بيؤدي في الآخر إلى مخزون بصري ومخزون ذاكري عند المتلقي ودوت بيأثر بعد كده دايما على رؤيته للأعمال الفنية. ويمكن دايما من المفاهيم اللي دايما بحاول أرسخها عند الطلبة وبالذات في الجامعات يعني يا ريت إنهم حتى ينقلوها بعد كده للأجيال القادمة إن مش لازم إن إحنا نتعلم الفن على قد ما نقدر إحنا نتعلم منه إزاي نقدر نحل مشاكلنا إزاي نقدر نشوف الدنيا. لأن سعادة الإنسان أو بؤسه في الحياة هو بيعتمد على تفكيره. فأنا لما أشوف حاجة وفي حالتين مثلا بضرب مثال إن أنا ممكن أنتقد الحاجة ديت على أساس إن أنا أقل منها فدوت بيسبب تعاسة. لكن لما أشوف حاجة ومثلا أقول أنا كويس لأن أنا عندي أحسن من دوت فأنا بكون سعيد. فهي العملية عملية تفكير هي عملية منتاليتي. على أساس التفكير دوت نقدر نغير زي ما قلت قبل كده لحضرتك هو إن إحنا ما نتعلمش الفن بقدر أو يا ريت إن إحنا نتعلمه بس بقدر إن إحنا نتعلم منه. دي بتبقى فرصة كويسة جدا أو نقدر إن هو كونسبت التفكير ممتاز جدا. الفنان المصري العالمي أحمد قشطة جئت من الخارج خصيصا للمشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية من خلال ورشة عمل. ورش العمل والاحتكاك المباشر بين الفنانين وبين من يأتون خصيصا لمتابعة هذه الورشة كيف يخلق حالة من الإبداع؟ هو الإبداع هي قضية دايما يعني بنتناولها في النقاش. الإبداع هي حالة دايما بتيجي يعني دايما بتيجي للفنان بتيجي لكل الناس يعني بتيجي لأي إنسان في أي مجال في أي حاجة. لكن الشرط الوحيد إن لازم يكون الإنسان ده قاعد بيشتغل أو قاعد بيتابع في عمله أيا كان بقى طريقة عمله. فنقدر نقول دوت هابنينج أو ديت المشاركة ما بين الناس أو التفاعل مع ووركشوب دوت بنقدر نقول إن هو بيمهد للمتلقي أو للأجيال الجديدة إزاي أكون حابب العمل فما بقعدش بحسبها بعد ساعات شغل. لا انا طول الوقت هبقى دايما في حاله استمرار في التفكير وفي العمل وفي البحث عشان اقدر اوصل لحاله الابداع ديت. فهي تمهيد للمراحل لاستقبال الابداع لما يجي لان هو بيزور الناس كلها زي ما قلت قبل كده. لكن هو بيبقى ليه او الحاله دي بيبقى ليها شرط واحد ان لازم يكون الفنان او الانسان اللي بيشتغل قاعد بيحاول وبيشتغل في العمل اللي هو بيحبه. واخيرا بعد ان واكبت نجاحات مهرجان الفنون الاسلاميه عاما بعد عام امنياتك لمهرجان الفنون الاسلاميه في دورتي 22 والذي يعقد تحت شعار مدى؟ والله أمنيتي إن المهرجان يستمر ويكون من أحسن للأحسن وأفضل للأفضل لأن فعلا المجال اللي بيتيحه والفرصة بيقدمها على المستوى العالم للتعرف على الفنون الإسلامية والملتقى الدولي اللي بيجمع الفنانين ديت على مستوى العالم ده مش أمر هين. وربنا يعني بإذن الله نشوف دورات قادمة بإذن الله ودايما في التفوق مستمر إن شاء الله. يا سادة يا كرام أيها الإخوة يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء الشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة. أهلا بحضرتك على موجات صوت العرب. أهلا بيك وأهلا بصوت العرب ومستمعي صوت العرب. ونحن نحتفل باليوم العالمي للغة العربية يعني كيف ترى ما وصل إليه حال اللغة العربية حاليا عند عامة الناس في التعليم في الجامعات؟ اللغة العربية طبعا ما زالت حية ولست مع هؤلاء الذين ينعون هذه اللغة ويرون في هذه الخروقات وهذه الاتجاهات الغريبة في الخروج على اللغة هو موت للغة العربية. اللغة العربية أولا حية بتاريخها الطويل وهذا التاريخ مفعم بالإنجازات سواء في الدواوين الشعرية وفي الأعمال الفكرية والأعمال السردية والأدبية. كيف يمكن أن نتصور أن هذه اللغة قد ماتت أو تموت؟ هي الآن تستخدم استخداما مشوها من قبل هؤلاء الذين لا يتقنون تعليم اللغة في المراكز المختلفة. يعني طبعا نحن نقرأ اللغة الآن في الأعمال الشعرية والأعمال الأدبية والأعمال الفكرية والأعمال العلمية والأعمال الصحفية، وما زلت أقف مع هؤلاء المتفائلين الذين يقولون إن هذه اللغة لن تموت، فقد اعترف بها على المستوى الدولي في الأمم المتحدة، وما زلنا نتحدث هذه اللغة في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مراكزنا الثقافية وفي مناسباتنا ومهرجاناتنا وفي شعرنا. ولو نظرنا الآن إلى تراثنا الشعري القريب والبعيد سنجد أن هذه اللغة تنبض بالحياة، ولكن القضية هي قضية التعليم. قضية التعليم نحن نرى أن هناك أمية تعليمية ساحقة على مستوى العالم العربي. هذه الأمية الساحقة مصدرها طبعا الأزمات الاقتصادية، محن السياسية، عدم الالتفات إلى هذه اللغة في الجامعات بصورة حقيقية. وأنا يعني أرى الآن أن هناك تشوهات لحقت بهذه اللغة في الفيسبوك وفي تعبيرات حتى في الصحف. بعض الكتاب والصحفيين يكتبون بطريقة فيها قدر من الاستهزاء باللغة والاستخفاف باللغة، ونحن في للأسف الشديد أعظم أو أهم أجهزتنا الإعلامية ووسائلنا الإعلامية التلفزيون على سبيل المثال. التلفزيون أولا يخلو تماما من البرامج الثقافية الجادة، يخلو تماما من برنامج مخصص مثلا للأعمال الأدبية الجادة، وإذا وجد فإنها ستذاع في فترة ميتة إذاعيا وتلفزيونيا، ويخلو أيضا من سلامة اللغة لمقدمي البرامج، ويخلو طبعا من الثقافة اللغوية لمقدمي البرامج الذين لا يحرصون على سلامة اللغة بل يتصورون أن سلامة اللغة تدعو إلى السخرية. عكس الإذاعة يا فندم، وحضرتك من مؤسسي البرنامج الثقافي، يعني كانت اللغة العربية دائما موضة تقدير واحترام وفخر وحب للناس عن طريق الإذاعة، وكثير من المفكرين قالوا أنهم تربوا على سلامة اللغة العربية من الراديو. بقيت في إذاعة البرنامج الثقافي لمدة 25 عاما، وكنت شديد الحرص طبعا على تقديم النماذج الرفيعة والعالية فيما يتعلق بالشعر، وكنت لا أسمح بوجود اللغة العامية في هذه البرامج. قضيت 25 عاما أذيع أفضل النماذج في الشعر وأقدم أفضل البرامج في النقدية. أول مشكلة تواجه اللغة العربية هي تعريب اللغات، تعريب لغة العلم كما فعلت سوريا على سبيل المثال. الطب معرف في سوريا، لماذا لا نقوم بتعريب اللغات؟ لو أننا قمنا بتعريم تعليم العلوم سواء العلوم الطبيعية أو العلوم الطبية أو العلوم الفلكية، قمنا بتعريب هذه العلوم ستنهض اللغة العربية بشكل طبيعي. على الرغم من أن البعض يقول أنه مثلا إذا الطبيب ذهب إلى مؤتمر عالمي سيسمع باللاتينية، فكيف سيفهم وهو دارس بالعربية مثلا؟ على سبيل المثال، الترجمة لا تحول دون أن يتقن اللغة الأجنبية، لابد من إتقان اللغات الأجنبية، لأننا في عصر سبقت فيه الحضارة الأوروبية وتقدمت وأصبحت هذه اللغة هي لغة العصر كما يقولون. فأنا لا أقول معنى هذا أننا نهمل استخدام اللغة، لابد من تعريب العلوم أولا، وهذا سوف ينهض باللغة العربية وينهض بالعلوم أيضا. تمسك كذلك بدراسة اللغات الأجنبية. الشاعر الكبير الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة، يعني لا يمكن أن تكون معنا ولا نسألك عن حال دولة الشعر في الوضع الراهن، والكثير من الأجيال الحديثة يسألون سؤالا ربما سنظل نسأله لفترة طويلة: لماذا انقرض العظماء والعمالقة في الشعر ولم يتبقى منهم إلا القليل؟ لماذا لا يظهر في الأجيال الجديدة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وبدر شاكر السياب ومحمد إبراهيم أبو سنة وغيرهم؟ ماذا حدث للأجيال الجديدة؟ الأجيال الجديدة تتضمن أو فيها قدر من المواهب الحقيقية. كما قلت لك لا توجد، أنت تتحدث عن الإذاعة، وأنا أحب للإذاعة، للبرنامج العام ولصوت العرب، لإذاعة الشبكة الثقافية، الإذاعات المختلفة. دعني أقول لك، أين هو البرنامج المخصص للشعر حتى في البرنامج العام هم يكتفون بلغتنا الجميلة أستاذ فاروق شوشة ويعيدون الحلقات القديمة. أريد برنامج مخصص للشعر للتذوق والارتقاء باللغة والارتقاء بالخيال والارتقاء بالفن الشعري لا يوجد. وأنا لا أعرف إذا كان صوت العرب يقدم برامج بها من هذا النوع. قدم فترة الثقافية مفتوحة حاليا على الهواء وبنستضيف شعر فقط صرف وشعرية أيضا. لا لا أنا أتحدث عن برنامج شعري رصين يستضيف كبار الشعراء والشعراء ويصل إلى النجوع والمناطق العربية. رسالة ثقافية هي رسالة الوجود الإنساني، بدون ثقافة سوف ننغمس في الجهل والإرهاب وعدم الوعي. يعني منذ أن غاب دور الإعلام في احتواء الشباب ظهرت التيارات الإرهابية والمتشددة. نعم أنا أحمل الإعلام مسؤولية كبيرة جدا إزاء انصرافه عن تقديم الأعمال الأدبية أو الأعمال العلمية والفكرية الجادة والثقافة بشكل عام. أنا لدي مواجع كثيرة جدا، لماذا هذه القطيعة بين القصائد الشعرية وبين الحركة الغناء في العالم؟ هناك قطيعة، وإذا عادوا إلى قصيدة فهي قصيدة تراثية تكون مناسبة خاصة تظهر أغاني باللغة الفصحى إلا فيما نظر جدا، يعني بعد أن كانت من أساسيات الإذاعة في الماضي. ما هي اللغة العربية؟ اللغة هي تاريخ وهوية وحضارة وحياة. شخصية الشعر مما تتكون؟ واحد اثنين ثلاثة. تتكون أولا من الموهبة، بدون موهبة لا يوجد شاعر. تتكون أيضا من ثقافة، وهناك ثقافتان، ثقافة النوعية بمعنى الثقافة الأدبية التي تمكن الشاعر من استخدام الأدوات الشعرية، وهناك الثقافة العامة، الثقافة المتعلقة بالوجود والثقافة التي تمكنه من التعبير عن وجهة نظره. وهناك أيضا التجربة. العنصر الثالث أو هو التجربة. العنصر الأهم، ولا أقول الأهم، العنصر الذي يوازي هذه العناصر القراءة، القراءة المتنوعة في كل مناحي المعرفة. وشباب اليوم مقصرون في الاطلاع والقراءة. بكل تأكيد، بكل تأكيد. وأنا لا أتهمهم، لا أتهم الشباب، أتهموا هذا الزمان الذي قلت إنه زمن آخر، الزمان اختلف، فالبريء انتهى واللبيب احترف، لم يعد ينقذ الآن من الموت أن تلزم المنتصف، لم يعد ينفع الآن أن تعتكف، والخيول التي كان وقع حوافرها يصنع الحلم تسقط في المنعطف، والحمام الذي كان يهدل فوق غصون الطفولة أصبح لا يأتلف، آن أن تعترف الزمان اختلف. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ما تقولشي معاك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، على قدس فلسطين، من حطين رد على قدس فلسطين، أصلك مية وأصلك طين. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم بكلم عربي وجدي وشوق الفرع اللي يهمني فوق بوجدي وشوق الفرع اللي يهمني فوق لاجل الجدر يشم الضوء الارض الارض الارض الارض بتتكلم عربي علم القلب الثبات، علم القلب الثبات، فالذي لا شك يأتي هو آه، والذي فات ابكه ما شئت فات، إن نهرا جفا لا تغريه أشواق النبات، علم القلب الثبات حين تأتي العاصفات أو تدوي الزلزلات، واطرح الخوف من الليل وحدق في ظلام عابر وتأمل كيف تنمو الأمنيات في صباح أبيض مثل جواد راكض عبر فجاج الفلوات علم القلب الثبات فالعصافير تغني وهي تبني عشها وسط هدير الدمدمات والنجوم العاريات راقصات راقصات وسط نهر البسمات علم القلب الثبات كل ما يبدو لك مات هو يصغي لحرير الهمسات كل ما يبدو لك مات هو يصغي لحرير الهمسات لانبثاق الموج في الصخر وميلاد الحياة لانتفاض الأرض شوقا لشموس طالعات لطيور ترتدي الضوء تغني في ربيع الكلمات علم القلب الثبات إن سرا غامضا يمطر حلما في ضمير الكون تصحو المعجزات رب صبح كان يغفو في كثيف الظلمات هزه نجم تدلى وملاك يحمل البشرى تجلى في سحيق السنوات يقبل الآن ضحوكا فوق كل الطرقات وإذا البركان في كل الجهات وإذا الرايات تعلو ثم تعلو فوق تاج الشرفات علم القلب الثبات وسط حزن الأغنيات وسط نوح النائحات وسط بؤس الأرض في نار الشتات في حطام يتداعى فوق أحلام قرون غابرة في مواقيت تتولت في مواقيت تتولت وسنين قادمات بين فوضى ونظام وأمان ومنايا دائرات علم القلب الثبات كي يعود الحلم مزدانا بفيض الذكريات إن صبر اللحظة الأولى هو بعث لجميع اللحظات علم القلب الثبات علم القلب يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام ويا سادة يا كرام كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال تقارير محمد سالم ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر